ما هي السنن المستحبة عند قدوم المولود؟ السنن المستحبة بل الواجبة هي العقيقة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل غلام مرتهن بعقيقته، وهي شاتان للغلام وشاة للبنت. نعم، فهذا أمر آخر، وهو اختيار الاسم الطيب، سميه باسم طيب. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وإياك إياك أن تسمي ولدك بأسماء الكفار مثل جرج، وهكذا أسماء الظلمة مثل صدام ومعمر القذافي وحافظ أسد، فإياك أن تسمي بهذه الأسماء. نعم، وأيضا تسمية جمال لا بأس بها، لكن إذا أريد نعم تسميتي بتسميتي جمال عبد الناصر لا رحمه الله فلا. فالمهم اختيار الاسم الحسن، ثم بعد ذلك أيضا اختيار المرضعة الصالحة، فإن الطفل يتأثر بمن ترضعه، وإياك إياك ورضاع الحمقى أو رضاع المجنونة أو رضاع مريضة الأعصاب، فإن هذا يؤثر على الطفل، والله المستعان. نعم.